سمعنا الدين وانتفعنا الدين وتكبر منا يا رحم الرحيم. أنا في فصل ما أبطل به الرد واستحق الأرض شاش يستحق الأرض إلا الرد إلا أيوة ثلاث انتين الأول هو شيء بسببها أو بعضه في يدها الثانية بخروجه أو بعضها عن ملكه الثالثة هذه بقى نقرأها اليوم صح وبتعيبه معه أي مع مشتري بجناية يعرف العيب بدونها قال ممن تضمن جنايته. الحين إذا أخذ المشتري السلعة جنى عليها ولا فيها شيء عيبها جاء فيها عيب فعل منه هنا قال مثلا إذا فعل منه خلاص ما عنده حق إيش يردها فطال هنا ايش الرد لكن بيزم له هنا الارش واضح لكن بشروط سوا ثلاثة لا ده التعيب غير من غير ثلاثة يعني فضلا شرط شرط كاف المستنتج قاعد معك فترة يعني ما قد ايش دو بالك ورجع اكتشف تنفيحات فهنا تعيب المبيع ما عاد ثابت رده ولا هنا قال مثل ده ما هو ثابت رده ولكن حين جو في عيب قال ما يجي لك الايش الارش هنا اذا نجي لا عاد ما عاد لا يجوز الرد ويكون لا متعين الارش لكن هنا الشروط في هذا قال بتعيبه معه بجناية هذا ضروري بجناية قال بجناية يعرف العيب بدونها أولاً يجيه بجناية ثانياً يعرف العيب بدونها ثالثاً تكون إيش ممن تضمن جنايته هل استعمال ذي في جناية؟ لا لا ما استعمال طبيعي عادي بحث من الصوت بحث قلنا ها بحث برهد ليش؟ هل في جناية؟ لا هذا من الأول صح هذا الحين اشتري اذا قال قلنا الظاهر مثل المثال هذي قلنا في البس الثوب لبس طبيعي عادي ما فيها ولا يسكن في البيت سكن عادي بعض المرات يجي بعض الاشياء يحتاج يتعيب ما هو رجل قد اوزمه قد اتلفه في شيء لا يجب لا ما هي جناية ما جنى عليه لبسه ما انه شراه ويجعل لبسه لبس عادي قال بجناية جنبه ارجع تحزن الله قبل تهرب بدون ايه وهم ما تقول ارجع بعد ها الله هذا الحين قال اذا بأخلال الكلام انه مهروب في مشكلة بعض الاشياء مثلا مهروب انك شلنت بيضة برجع ايش فتحت انت لا يمسد هكا فاجل ذا هذا انا اسمع خلاص وش نبها يا حاج هنا طبعا خلاص اذا بعد فتحت انت لا بسمع حق بعض اهم حاجة مثلا ذا الاشياء العلب فتحت انت لا بسمع بعض المح فهنا قد يعني ايش انت ردك ما حد فهم فيه لا فرقوا بين بعض الجنات لكن في الواقع ما جهدك تعرف العيب لا ذا فتحت انت تمام الشيء قال الشيء ما قد فتت كله خلي مثال الجو ما قد فتت كله خليها مثلا افرض العاب لجرى جو ما احنا في المسألة الشيء مثل عرضه افرض العاب لجرى جو ما جلس برجي مثال واضح فتحت انت الله يمسك يعني قد انتهى فهنا ما عاد السابر قالوا تردهاش هنا المفروض منعك اللي قال قبل الارش اذا قد تعيبت هنا في الواقع انه جنى عليها حين افتحها وهنا المفروض انها تدخل في المسائل السابقة ايه انه لها الرد المفروض المثال السابق يقول من ايش يستحق الارج ولا عيسى يرد صح اذا عيبها، لكن مثل ذه الجنايه ما هو سابر ما عارف الجنايه الا ايش لا ما هو عارف العبلة بالجنايه ما عارف العبلة ها ما عارف قبل المسألة إذا هو بجناية إذا تعيبت بجناية لا يعرف العيب بيد أي أو يعرف العيب بدونها لا هي كذا فلها أنا هنا إيش نردها لا إلا استحق الأرش بس لا إيش إن بعض العيوب ما جالك تعرفها إلا بالجناية نفس إذا هي كذا ما هي داخلة في ذا المسألة إذا ما أمكن معرفة العيب إلا بالجناية ما دخلت في ذا المسألة وتي المسألة هي دي قلنا يجي الواحد أرش ها قلوا بتعيبه معه بجناية يعرف العيب بدونها وأيضا تكون ممن تضمن جنايته قال إذا الجناية من شخص لا تضمن من شيء لا تضمن جنايته قال مثل الحيوان الحيوان العقور ما تضمن جنايته الحيوان غير العقور غير العقور ولا العقور إذا قدوا حافظوا عليه وصبروا فيه خرج عن إرادة له ما تضمن جنايته لا تقولوا بدي هذا ها لا هو هلا هلا ما عليه ما عليه ما من بهذا من الكلب هو من الحيوان كما بده هو ايش ما مملوك ولا مملوك وجوه غير عقور هنا ما يضمن واحد هم يشتري غير العقور عقور ابني يمكن هذه يهاجم الاشياء مختلف غير عقول العقول غير العقول حيوان غير عقول مش مال وش يعمل ها وش يعمل عيب عيب انك دنها ها وش اين بقولها ولا يجي مساعدها ولا مثلا يجي افرض انك كمش الكمش بيجي طبيعي ورجع مطعها وكثر يده هذا جناية من حيوان غير عقول ولا هي مضمونة أقول إذا تعيب بجناية يعرف العيب بدونها ممن تضمن جنايته ما لا عقول لا ما إحنا في واحد يستحق واحد إيش الأرش ولا عيب لها الرد قال إذا به جناية فيصبر يعرف العيب بدونها إيش ممن تضمن جنايته أما إذا اختل شرط من الشروط فلا فيذكر ذا الحين كيف وفي عكسها كيف يعني إذا ما توفرت الشروط الثلاثة هذا ما بلا وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث مثل هذا هذه قلنا البيضة مثلا نفرضنا على قيمة بعد الايش بعد الكذب بعد ما فيش قديم فتحتمتها الله ايش يعني فيها عيب من ثاني هنا في الواقع ما انت عارف للعيب إلا بالفتح ما عاد يقولوا خلاص ما عجي لك إلا أرش ما هي داخل ما هي داخل بالمسألة الثانية هنا قال فيها مسألة ثانية قالت أنت مخير إما أنك تردها ولكن تدي حق ليش العيب دي سوين بعض المرة يقول بعضهم يشتي مثلا بعض البيض قد يجعد الغباء حق عاد مطلوب القشرة مثلا الجلادي ما هو باي يستفيد منه فهنا إما أنت مخير إما تردها وتدي ليش حق العيبة دي منك ولا تشلها ويدور على العيبة إيش حق العيبة دي منهم واضح هذا بيجيه مخير فيها ولا مثلا الجناية إيش من غير يعني من حيوان عقور مثلا أصلا إذا جنى واحد مثلا أدهي معك السلعة وجنى عليها مثلا حيوان إيش عقور حيوان عقور جنى عليها على هذه السلعة على مثلا حيوان فهنا قال أنت مخير لا إيه لأنه مخير إذا هو عقول المشتري المشتري كله لا ما سابر خيرهم جمع لا ما بالله على خيار المشتري وش مختار المشتري ما سابر يقولهم خيار جمع بيحن يختارون إنه خير وش ما قال المشتري يقول مثلا اشتري أردها وما بدك حقها شاب ولا جلا ويجي الحكار شال شال أقول الخير بين أخذه وأرجه القديم أو رده وأرجه الحديد. قبل أن عد به أنا يا ملاحظة حين يقول ما يأخذه يجي الأرجه القديم. إيش اختلف ذا؟ لأنك في الواقع شلين تهاب فعل. فرض أنك شلين سيارة. شلين سيارة مثلا بإيش؟ شلين تهاب مليون. وقيمة في الواقع سوى مليون وخمس. قيمة في الواقع سوى مليون وخمس. لكن كم جليت هذا؟ مليون، هذا الثمن. بعد ما جليت اكتشفت ان فيها عيب. هذا العيب ما عاد سوى الا ايش؟ 500. رغم انه عيب كبير، ما عاد سوى الا 500. الله. الحين ما عاد سوى الا 500. وكان هذا سوى كم؟ مليون وخمس بغير العيب. يعني قد نقصت كم؟ مليون. مليون يعني ثلثين. واضح؟ هنا ما هم قايلين ايش يعني يجي هنا الثلثان يعني يقولوا ايش ما هم قايلين يرجع بالثلثان يرجع لها مليون رأيت أول مسألة شليت السيارة شليت السيارة بكم مليون ايه ما هو قال ما هو ضروري يوفيها كذا عنده مبلغ خمس يعني ما هو ضروري ايش ما يحسبوا ما يحسبوا الثمن، أشتمهم لا يحسبوا يحسبوا ذا الحين انحذفنا القيمة، فيلزم يرجعوا كم؟ مليون، يرد لي مليون، يعني ذي الدادة، ما جلت مليون، رد لي مليون وعاد ولا السيارة لي، أقول ما سبروا، ما هي إذا من القيمة، هؤلاء، هؤلاء هم إذا كيف يسووا؟ قالوا النقص هنا كم هو في الواقع بالنسبة للقيمة؟ ما هو نقص الثلثين؟ أحسبها من الثمن. واضح وش يعني الكلام؟ استفهام الثمن يعني يرد لك ثلثين الثمن يرد لك ثلثين الثمن. في كل مسألة بالنسبة للعرش أبيبا يردها لك يعني الحين جيب عيب في السيارة ولا عيب في السلعة المبيعة فهنا ما هو على البايع العرش إذا اختار المشتري هذا العرش يكون ما هو من القيمة هو من الثمن لكن كيف يحسبون من الثمن؟ ما هو سابر الثمن تجي فيها مسألة شطارة وإذا يقول كذا وأذين في الدعاء إذا يحسبوا إيش؟ يحسبوا كم نسبتها من القيمة ويحطوها من الثمن أنتم فهمتوا هذا الكلام؟ يعني هنا المفروض يحسبوا كم في القيمة تنقصت هذا ثلثين إذا ينقص ثلثين الثمن بس ما هو أجل نكس من الكنيب له القيمة القيمة القيمة إذا عدم جلاء ما أدري هنا ما قلت عيبك عنده ما قد ذكرنا وشو العيب اللي عنده فرضا جلاء مثلا مليون ورجعت عيبت عندها بحيث هنا باقي الأرش القيمة بالقيمة لأنك أفرض أنك بقى تردها له أفرض أنك أتلفت انت يعني عيبت انتها على بقى تجيك مثلا عمشتي مخير نحاول الحين ما المشتري ما بيدي إلا القيمة لا ذا عندك بالنسبة للبايع إذا عد دفع الأرش البايع بايع يحسب الأرش من الثمن لكن محصر يحسبوا كم نقصت القيمة ويحسبوا من الثمن ما واضح بس لكن يجي المشتري الذي بايع يدي الأرش يدي حق القيمة بس هذا طبيعي وش شلت منك سيارة وعيبتها أدي لك حق العيب كم نقص قيمتها أجلوا كيف يسوي السيارة كم سلا وكم نقص كم قيمتها قبل العيب وقيمتها بعد العيب ودي لك الأرض لا ما بشي عبرة لأن في الواقع نالك وأنا جيت أنا أتلف عليك حاجة مثل يعني كأني رديتها لك كأني جنيت على حاجة لك واضح لكن أبي بديك ما يزابر ما في بالنسبة إيه إذا الذي بايت مع العرش والبايع هذا به مشكلة ضروري من الثمن قلت الرأس وكيف المثال ذا ما زبط يبنى لكم الذي مليون لا يبنى لكم الذي مليون لا يبنى الأرش حق العيب يبدي ويش مليون ما شاء الله مليون المشتري يرد السيارة ورد ويبدي حق الأرش ويش ارجع لها الثمن حتى يا حبيبي اذا واحد اذا انا ردت سلعه فاتي الاموال ترجع لي الثمن يرجع لي ودي حق الارش حق العيب اللي مني اللي جاء عندي مثلا قلت ما هو جواب عندك اذا هو عيب مثلا افرض انه داخل في الماكينه ما جاهد يدرون لا فكوها واذا فكوها قد قيمه حق في قيمتها ينقص من قيمتك عقد وعد والبائع اذا دفع البائع الارش يدي له الحصه من الثمن ولا مشتري ما هو القيمه ما المشتري هو طبيعي ما القيمه ما بها اي شيء يعني كاني عيبت على السلعه انت الحين اجني على سلعه ما هو انا بدي القيمه حقك بس وين عيب مني ولا منه من قبل من البائع يعني هذا يقولنا هذا الحين أحب يقولنا قيمتها تسوى مليون وخمس تسوى أنا رأيت أصد فش كنت بأتي عام مليون قال يلا قال لي عام مليون هي تسوى مليون وخمس ورجع بنفك المكينة يتبرها وزكها اللعبة يا عيب داخل عيب كبير فيؤدينا ما عاد تسوى يعني ما عاد تسوى في الواقع تسوى يعني القيمة تسوى القيمة والثمن ما عاد تسوى الا ايش 500 وانا شلت على ان تسوى 1000 مليون وخمس اذا اقتبنت في ايش الثلثة لا لكن ما هو سابر يقول يرجع لي مليون ما عدت الا مليون رجع لي مليون وهو السيارة لي واضح ولا انا كيف اسوي في المسألة احسب مثلا كم هي بالنسبة للقيمة كم هي بالنسبة للقيمة الخسارة العيب ما هو نقص تلزان عم نقص تلزان الثمن تلزان الثمن يعني يرد لي تلزان المليون ليش الصورة الثانية الحين افرض اني اخترت انا ما انا مخير قلت انا هبردها ما اشتيها اسمع يا عبد الله افرض اني قلت انا برد السيارة مع اني قد فكيتها قالوا بدل فك لاعب افرض انها ولا جهاز كمبيوتر ولا جوال هذه بدل فك في عيب قالوا بدل ها وهي خلاص فكيتها قالوا بدل فك عيب بينقص من قيمتها قلت كم بينقص قالوا يعني بينقص مثلا 100 هي مثلا كانت تسوى ايش مليون للحين ما تسوى الا 900 بدل فك بدي له مثال لا اعتبر القيمة ما لا مثال ثاني قلنا صح لا عفوا قلنا تسوى مليون وخمس صح ورجعنا نشتري كم تسوى حين يجوا يفكوها اذا قالوا ما تسوى مليون وثلاث مثلا بعد الفك خلاص اكمل النقد ايه قبل 200 ايه قبل 200 وليه ولو ما جرى تلا مليون رد له 200 ورد مليونك واش مالك افرض انك شلا انت اكسوت انت حصل طي ورد له طيب وانت قد حق انت هادي حق المحل وي طبيعي ما بشي اعتبر انت مليونك بارجع لك ثم حق انت سيارته المحق ذي ما حق انت دي قيمته ما القيمة لا واضح ماله ما في اشكال لا الاشكال بالاول ذي هو الارش من البايع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع من هذي ما أخفر ما علينا كم أخفر إنك دي ما يزال قم إيه لحن صفقة بحتها وش مالك كلها 3 مليون سواء مليون وخمس ايه يقدر بيحها منع يجي سواء مليون وخمس وش الله مليون يعني يجي صفقة علي يعني 500 ربحتها يعني قد جالي فائدة إذا يتسوى مليون وخمس وكل عام مليون نعم هو قد الملك ساوي باجي لي فائدة فيها بيجي الله يذبحون يغابر في الفائدة بس وهكذا يعني إحبوها من القيمة الحق كم يوم القيمة إحبوها مثل أنا يسابر يا كيف أولا ما جاهزم لا خبير اسمع كيف بايو نداري كيف بيسوي حسب النقد بيقولوا هذا قيمة هذا غير عيب مليون وخمس لكن مع العيب ما عاد تتولى خمس مثال انا لكن خلص كل مره مدى. لكن كيف بيسوي في الثمن الثمن ما في شيء قيمه وما قيمه بالنسبه ثمنها مع العيب وثمنها غير عيب كيف بيسوي فاخبرني كيف بيسوي كيف بيسوي تقول ثمنها الحين انا دفعت مليون لان على اساس ما هي معي بس صح ورجع الله فيها عيب كم نقول ثمنها بغير العيب تمام عارف ان احنا شلينا مليون ورجع جاوا فيها عيب كيف نحسب العيب من القيمه ولا من الثمن ايش يكون نعتبرها من القيمه كم ينقص من القيمه ورجع انها من الثمن بس المشتري ده بيردها ما هقول ما لك يبيع حق الملكي ما هو بس ما فيها ثمن ولا شيء شركة لك لم تجي ما تاوله لك برجع تقعد لا تونا ورجع ترجع لي ما عن سيا أجاب الثاني ليه ما يحسبها من الثمن أول مرة رجع لما رجعنا لك في المشتري حقه المشتري فيها اشكال المشتري ما فيها ولا اشكال البيع قال جاء في عيب قالوا خلاص رده ودي حق العيب اللي جاء من عندك ادي قيمة انت عيبت انت ادي حق العيب حق العيب يعني انت كم نقص قيمتها قال بس ترجع له مش يحسبوا من الثمن ما هو ثابت كذا حق ليش لا نحن مثلنا ما مثلنا إيه نحن أبناء مثال سهلة ما من ضروري تطالي نحن قلنا إذا أبناء مثال الحجوب عب حديث قلنا كان يسوى مليون وخمس ورجع لهم معيش والله مليون مثلا لي العيب اللي حدث من عنده سهلا ما هو إذا ما في عيب قديم ما في ردها يعني تحسب إذا كان العيب الجديد باي نكف لا بس من القيمة نترد إذا جاء العيب الذي يفسر العيب الجديد كم باي نكف يفسر كم باي نكف العيب الجديد من القيمة ويدي إيه يعني من غير نظر إلى الاشتمال لا يحبون جمع قيمتها بعد البيع بعد اكتشاف العيب دي عند البائع ما عاد قيمتها لا 5 مليون الحقيقة بس بالفكة دي عند المشتري مثلا 5 مليون هنا يدي 100 بس ويعتبر لها 4 مليون المهم انكم تخيلوا ان شلها وهي معيبة ورجع حدث منها عيب شنو كان بينقص العيب ما يصير ولا ايوه العيب حق المشتري كان نقص ويدي ما هو يعني ضروري ما هو سابر يعني كم تسوى كم تسوى مع عيب هالقديم ورجعنا بسر كم تسوى مع عيب هالجديد والفارق بينهم ايش ولا دي لا بايزة من المشتري بالنسبة للمشتري ما زبرتنا حق البيض والحظ كم بايجي تمام خلاص ما زبرت إذا قلنا لكم إذا قلنا البيضة مثلا إذا عاد بيبقى أحيانا نجي مثلا الحين جيبها بثنا عام ولا بيضة مطلوب في الجرم حقها الخلف أيوة وعاد مطلوب على قيمة ترده بدون لا ما هي ما هو قال نحن هذا الخيار الخيار إذا هي كذا إذا وقنا كذا تحدى من ذلك في خيار وخير بين أخذه إذن معنا بشروط على حين إذا تعيبت بجناية اسمعوا إذا تعيبت بجناية من عند المشتري أو هي عند المشتري فهنا قال بس 3 شروط إذا توفرت فهنا إيش